وآخر يقول: هل الملكان منكر ونكير يسألان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كما يسألان غيره؟ الرسول أخبر أن كل ميت يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولا نخبرنا عن نفسه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم.